القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا ومرحبا بك، وكل عام والكل سعيد وفرحان، آمن مستقر مستمتع بلمة أسرته وأصحابه وجيرانه، وأنا معكم منى خليل. لكن اليوم أسرة البرنامج مجموعة من الفقرات الخاصة بأفراح العيد، ونبدأ وتهاني وأماني. أهنى جميع المسلمين وجميع العرب وجميع العالم أجمع بالأيام هذه المباركة، والله أسأل أن تكون فيها الخير واليمن والبركات والأمن والأمان والسلم والسلام للعالم أجمع، وأن يعيد علينا الأعياد بالخير واليمن والبركات. من يكتب لنا ولكم إن شاء الله الحج والعمرة مرارا إن شاء الله وتكرارا. المصريين يعيشوا في أمن وأمان ويحب بعضهم بعض ويكونوا سعداء، وخاصة أن فخامة الرئيس حفظه الله دايما يناشد على ويهتم بالأسرة، استقرار الأسرة، فعنا نريد أن تستقر الأسر وتعيش في مودة ورحمة وسكن وألفة وتعاون. دكتور سعيد عامر من العام المساعد للدعوة بالأزهر الشريف. وأيضا عائلة مرزوق تحتفل معنا بأول أيام عيد الأضحى المبارك. عائلة مرزوق من تأليف فتحي عبد الله ومن إخراج هاني الهواري. كل سنة وانت طيبة يا سهيلة. وانت طيبة يا غد. أمال فين أشرف؟ عايزة عيد عليه. حضرة النائب طبعا لازم يكون مع أهل الدايرة. أشرف إنسان اجتماعي وبيحب الناس سواء كان نائب أو ناخب. فعلا ده حقيقي. صلاة العيد فيها صورة حية للتكاتف والتآزر، الفقير والغني في صلاة العيد ما تعرفيش تفرقيهم عن بعض، وتلاصقين كتف بكتف ومتحبين، السعادة والفرحة مالية كل الوجوه. ايه ده؟ ايه كل الكلام الجميل ده يا سهلول؟ جمال صلاة العيد خلاني كأني شاعرة. يلا يلا قولي يا شاعرة. يا ريتني اعرف. طب يلا بينا. على فين؟ ما احنا خلاص انتهينا من العجلين، والحمد لله الفتة واللحمة معمول لها دلوقتي حفلات على الموائد في كل البيوت، وانا بقى اشرف مش موجود، وانتي اللي هتغطي معايا. سبحان الله بكرة واصيلا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. ما شاء الله يا نحمده، بقيتي تعرفي تكتبي اهو. كتبالك ايه بقى نحمده يا رشا؟ بتهنيني يا ستي بالعيد وكاتبه بتقول قبل الزحمه والفته واللحمه حبيت اقولك كل سنه وانتي بالف خير. قبل الزحمه والفته واللحمه دي زمانها فطست من الاكل. بس لما اشوفها. لا عاوزي انتي كملي اكلك يا رشا، انا اللي هفتح. فرحة. ايه ايه ايه واجمل فرحة. عارفين عارفين انه فرحة. انا جيت ايه بقى اعيد على الحلوين. ادخلي ادخلي رشا جوه. رشروش انا ارسلت لها تهنئة جميلة. ايوة قبل الزحمة والفتة واللحمة. ايه رأيك؟ طب ادخلي بس ادخلي. ولازم أجيلك طبعا أهنيك حضوريا يا سهيلة، مش بالفيس ولا بالواتساب. أيوة، لأن كنت هزعل منك. أنا بكره إن التهاني تبقى بالوسائل دي والناس ما تشوفش بعض. كويس إن نحمده قابلتك عند غادة. أيوة طبعا، وهنتني بالعيد حضوريا بعد الرسالة بتاعتها، قبل الزحمة والفتة واللحمة. بالظبط كده. هو أنا أقدر يا ست سهيلة؟ أنا ماليش بركة لانتو. أنا قلت يمكن تبعتيلي معايدة على الفيسبوك. ما أنا لسه بعتالي. بجد؟ أنا ما فتحتش، استني كده لما أشوف. هتعجبك قوي. أديني ببحث أهو، استني. طب اقري اقري. أهي، أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك عليكم وعلينا. شفتي بقى؟ مش ممكن، أنت جبتي الكلام ده منين يا نحمده؟ ما أنا كتبهولك. كتبهولي، لكن مين اللي دلك عليه؟ قوليلي بسرعة. الدكتورة رشا. رشا؟ أيوة، ما أنا لما قابلتها عند الست غادة واتكلمنا عن الزحمة والفتة واللحمة، قالت لي ناوليني تليفونك، اديته لها وكتبت لك عليه. آه منك يا رشا، لكن كلام حلو. كل سنة والجميع طيبين. عيد سعيد وفتة ولحمة وزحمة. يلا نفرح ونفرح غيرنا، ولقاء مع ضيفتي دكتورة لمياء النمر، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. وابني ابنك ومعي ومعكم دكتورة لمياء النمر، دكتوراه في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيكي، وكل سنة حضرتك. وكل الأمة العربية والإسلامية بألف خير وسعادة وسلام، ويعيد علينا الأيام بالخير يا رب إن يا شاء رب الله. مع أول أيام عيد الأضحى المبارك، بنتمنى أولا الصحة، بنتمنى الأمن والاستقرار، بنتمنى السعادة لكل اللي بيسمعنا دلوقتي. كل سنة وكل الناس طيبين، كل سنة وكل مصر بخير، ويا رب يعود علينا وعليكم الأيام يا رب بالخير. العيد ده عيد تواصل، عيد إطعام، عيد يعني فرحة. العيد الكبير اللي فيه دائما التضحية بالشيء اللي احنا عايزين نذبحه، او ان احنا بنهادي بعض، او بناخد من الهدية من الناس التانية. يعني ده معناه ان فيه تواصل دائم داخل المجتمع كله. فاذا كانت الأضحية بتتوزع تلت للأقارب وتلت للناس اللي هم محتاجين، فإحنا يا إما بنوزع يا إما في ناس تانية بتاخد. فده معناه إن في تواصل. وإحنا دائما حريصين، ديننا حريص على إن يكون في تواصل بين الناس كلها، في محبة بيننا وبين الناس كلها، علشان كل الناس تعيش في سعادة وفي هنا وتشعر بفرحة العيد زي ما بنقول. فهو كل المبدأ إن أنا بوزع ثقافة الفرحة علينا جميعا، إذا كان أنا الهادي أو المهدي إليه. مهم جدا لحظة الأضحية، وإحنا عارفين أن في 3 أيام لسه، علشان اللي ما دبحش ممكن قدامه لسه 3 أيام. ففكرة أن باخد ولادي معايا لحظة ذبح الأضحية مهمة جدا. أنا برسخ قيمة في، حتى لو الأولاد كانوا بيخافوا، واحدة واحدة كده بعلمهم وبقول لهم الحكمة إيه من هذه الذبيحة. يعني هو المهم عندنا أن يكون الطفل ده عنده الوعي والقدرة على أنه يشوف، لأنه لو ما عندوش القدرة دي ما كبروش. مع الوقت، مع العمر، مع الكلام، مع الخبرات، الأطفال دي بتكبر في سن تاني، هتبتدي تقف وتبقى عندها الشجاعة أنها تقف. لكن أنا أحكي لهم طبعا نحكي عن قصة سيدنا إبراهيم وابنه، وإن إزاي ربنا فداه بالكبش عظيم، وإن إزاي ربنا سبحانه وتعالى يجازي من يعني بيطيع الله. ده كل ده بنحكيه. بقى فكرة التوزيع، بقى توزيع الأضاحي، بقى ده العطاء. وده دايما بقول ان اي تصرف انا بعمله كاب او كام، ولادي بيشقوا عليه وبيتعلموه، ولما يكبروا بيبقوا صوره مني انا في هذه القيمه مثلا. ايوه ايوه فعلا. شاب على شيء شاب علي. أيوة. انا شفت والدي بيعمل 1 2 3، فانا بطلع بكمل المسيره وبطلع زيه وبطلع شارب منه. هو والدتي وبنعلمهم كمان ان احنا ما ينفعش اقذي بالكلمه ولا بالنظره اللي بديله العطيه اللي احنا بنعملها، لان دي مش بتاعتنا، دي من رزق ربنا. صح. احنا بس مجرد وسيط، ان احنا بندي لفلان او لعلان، احنا مجرد وسيط مش اكتر، انما هي مش بتاعتنا اصلا. فلازم، فما اذيش بقى. لان الكلمه ولا الكبر ولا ان انا ابقى في تفاخر بالظبط كده بهذا الموضوع. بالعكس ده عطيه ربنا سبحانه وتعالى لينا جميعا، فربنا بيختبرني هعطي انا كمان ولا لا. والهديه للاهل والاخوات يعني كل ده الولاد هيتعلموه لما التواصل بقى التواصل توزيع الفرحه ما بيننا وما بين العيله وما بين اصحابنا وما بين الناس المحتاجين. فده الاولاد لما هيتعلموه مننا، روح مع عمك واديله، روح مع اخوك واعمل كذا، روح يا بنتي لخالتك، كل الكلام ده، روح ساعدي ماما في البيت، روح كده الكلام ده لما بنعمله ولما بيشوفوه بنوزع الثقافه بيننا وبين دكتوره لانيا. فيها قيم جميله جدا حتى جداً. العيد يعني القيمه بتاعته جميله جدا، قيمه العطاء، قيمه ان انا اسال على غيري، قيمه ان انا اجعل غيري سعيد وغيري برضو يحاول يسعدني، فبتحصل او بيحصل نوع من التكافل والتعاون والمحبه بين ربنا الناس. ربنا يديم المحبه بيننا جميعا. كل سنه وانت طيبه. طيبه وحضرتك طيبه. كلتي اللحمه ولا لسه بقى على ذكر هذا؟ مصر جميلة. أيوة مصر جميلة بسواحلها وشواطئها البديعة الخلابة. هبة يوسف اختارت أن تكون في أول أيام العيد مع إحدى الأسر التي تستمتع بالهواء والماء على شواطئنا الجميلة. الأعزاء، ومن على أحد الشواطئ المصرية كان لنا هذا اللقاء مع هذه الأسرة، أسرة جميلة تحتفل بالعيد. نتعرف على حضرتك. أنا عبد الوهاب موظف في التربية والتعليم. أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيب. وانت بالصحة والسلامة يا فندم. تعرف عليك نبيل عبد الوهاب. أهلا بيك. تعرف عليك محمد طه. أمير طه. أهلا أمير نور طه. بنرحب بيكم النهارده وبنقول لكم كل سنه وانتم طيبين. واكيد يا استاذ طاهر اجواء مختلفه للعيد على الشاطئ. طبعا احنا كاسره برضو متعودين كل سنه كده نتجمع كلنا وبنيجي نقضي العيد هنا، يعني اكيد بيبقى عيد مختلف. وانا يعني ملاحظه الاسره ما شاء الله كبيره وجميله وسعيده، اطفال واعمار مختلفه، اكيد بيبقى فعلا جو مختلف. طبعا والله هو العيد في اللمه، يعني العيد ان انت بتشوفي اولادك واحفادك واخواتك واولاد اخواتك مبسوطين وسعداء. احنا متعودين دايما كل سنه نقضي دايما الصيف هنا على البلاش. يعني استاذ نبيل قولي شعورك ايه النهارده وانت بتحتفل بالعيد مع اسرتك، وخاصه ان عيد الاضحى ليه طقوس خاصه، فان احنا نقضي العيد من على احد الشواطئ يمكن عشان الجو الحراره مرتفعه. اولا كل سنه وانتم طيبين عشان العيد والامه الاسلاميه كلها بخير. طبعا احنا متعودين ان احنا نيجي طبعا هنا احنا والاسره كل عيد، لان بيبقى جو تاني ان انت تتجمعي باسرتك في العيد مع البحر كمان عشان الحر، فده بيبقى شعور جميل جدا ان انت تتجمعي وتسعدي اولادك في الجو ده. استاذ محمد النهارده حضرتك مع بابا ومع عمه ومعاك المدام وابنك كمان بيلعب في البحر. موجود اهو قدامه. اسمه ايه؟ ياسين. عمره قد ايه؟ 6 سنين. مدام هدير قولي لي شعورك ايه النهارده وذكريات العيد معاكي ومع الاسره واللمه الحلوه دي، كلميني عنها. الحقيقه انا اول مره اطلع في العيد يعني معاهم، انا دايما بطلع مع اهلي، بس مبسوطه جدا ان انا جيت معاهم ومبسوطه معاهم كلهم. يعني حسيتي باختلاف انك تقضي العيد في مكان على احد الشواطئ مختلف عن لمه الاسره في البيت؟ طبعا هو في فرق في الاثنين، يعني الدنيا زحمه شويه بس يعني الجو احلى هنا من البيت. يعني قولي لي ذكريات العيد بتمثل لك ايه؟ ما فيش، وانا صغيره يعني كنت ببسط باللبس والخروج وبنزل مع اصحابي بروح ازور قرايبي وكده. الموضوع اختلف طبعا وانا كبيره دلوقتي مخلفه، بنزل اخرج ابني وافسحه ودي فرحه مختلفه. اكيد طبعا. اكيد طبعا. اكيد الفرحه مع الاطفال بتكون مختلفه، الاطفال دايما بيكونوا سعداء بالعيد وسعداء بالجو الجميل، وانا شايفاهم مش عايزين يخرجوا من الميه. ياسين بتحب الميه؟ كل سنه تيجي مع بابا وماما؟ بتعمل ايه في البحر؟ بلعب. بتلعب في المية؟ قولي ايه بقى الحاجات اللي معاك، الادوات بتاعتك، وبتجيب ايه وانت جاي البحر؟ بجيب عوامة وادوات بتاعتي بحفر بيها في الرمل كده. يوسف انت بتحب البحر؟ بتعمل ايه؟ بتلعب مع مين في البحر؟ ياسين. بتلعب مع ياسين؟ كل سنة وانتوا طيبين. امير قولي يعني شعورك ايه بقى، انت لسه اصغر شوية، لسه مفيش اولاد، وجاي النهاردة مع اسرتك وبتحتفل بالعيد، قولي شعورك ايه؟ مفيش والله، احنا متعودين كل سنة ان احنا بنيجي نصيف مع بعض عيلة واحدة، وما دي من عوائدنا يعني، ان احنا العيد دايما بنقضيه دايما في مصيف مع بعض يعني، ودي حاجه حلوه احنا كلنا بنعملها مع بعض، فبتبقى حاجه حلوه ان احنا كلنا مبسوطين يعني. ذكريات العيد بتمثل بالنسبه لك ايه؟ اكيد حاجات كتير حلوه يعني، الواحد ما بينساش دايما ذكريات العيد، اللعب والسهر والصحاب والمصايف، الحاجات دي كلها اكيد الواحد بيبقى مبسوط بيها ما بينساش. استاذ طاهر، العيد فرحه وعاديه وهديه ولبس جديد، اكيد بقى حضرتك كبير الاسره واستاذ نبيل اكيد اديته العيديه للاطفال والكبار كمان. لا والله ما بنخبيش عليك، للاطفال بس. الكبار خلاص ما بقوش ياخدوا العيديه، عيد اللحمه يعني، ده عيد لحمه يعني، مش عيد اكل، مش عيد عيديه، بنديهم عيديه في العيد الصغير بقى. طب نور خدت العيديه من بابا؟ بيديك العيديه كل سنه؟ كل سنه. قول لي النهارده في العيد وانت على البحر مبسوط جدا؟ احنا بنشكركم وبنقول لكم كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد. وانت طيبه والامه الاسلاميه كلها بخير وسعاده ان شاء الله. الجمال وعروس العيد عندنا. عبلة إبراهيم تقدم بعض لمسات الجمال هدية لعروس العيد. يسعدني اليوم أن تكون ضيفتي خبيرة التجميل جانا كشك. أهلا بيكي وصباح الخير. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا بيكي. كل سنة وانتي طيبة. وحضرتك طيبة. ويمكن بنقول ما فيش وقت، احنا النهاردة أول يوم والفرح بكرة، لكن أنا عايزة أدي العروسة بعض النصائح الجمالية اللي وهي بتعمل المكياج بتاعها وبتستعد إنها إن شاء الله تبقى أجمل واحدة في الدنيا تعملها. اهلا بيكي. اهم حاجه الف الف مبروك للعروسه، والنهارده لازم تنام بدري، دي اول حاجه، وتشرب ميه كتير عشان تريح بشرتها، وان شاء الله تصحى بدري وتحاول تنام حوالي 8 ساعات، واهم حاجه شرب العصاير النهارده عشان بشرتها بكره تبقى فريش. احسن ماسك بقى اقول لكم عليه للبشره الدهنيه، لازم تكون حاطه ليمون حلو، نص ليمونة على معلقة عسل، ده أحسن حاجة عشان البشرة ما تعرقش معاها طول اليوم، تفضل إيه الميك اب يكون ثابت معاها. يعني أحسن من الصن بلوك. قبل المكياج تعمل ليمون بالعسل. ليمون بالعسل ده أهم حاجة علشان الوش معاها ما يعرقش، وتكون عاملة ده أحسن من الصن بلوك والبرايمر والحاجات دي اللي قبل الميك اب، ده بيساعد معاها وحاجة طبيعية جدا لبشرتها. بالظبط. يمكن إحنا بنقول الموضة وألوان المودة والعروس 2019، يا ترى الروج هيبقى لونه إيه؟ بعض الألوانات الروجاجو، كل دي حاجات العروسة عايزة تعرفها. والله الألوان اللي كان طالع قبل كده الألوان الهادية، بس حاليا مع الصيف الألوان الصريحة هي اللي طالعة موضة، يعني الأحمر، الفوشيا، الحاجات دي. الميك اب الهادي في الصيف ما بقاش مطلوب، كان في الشتاء الألوان الداكنة، لكن الحقيقة الإقبال دلوقتي على الألوان اللي زي الأحمر، زي الفوشيا، زي الأورانج، الحاجات دي طالعة جديدة دلوقتي، رجعت تاني. يمكن دايما بنقول مكياج الحواجب لما بتبقى معمولة حلو وليها ميك اب معين والبودرة بتاعتها بتظهر جمال البشرة كلها والوجه كده بيبقى منور. طبعا طبعا، اهم حاجة الحواجب، اهم حاجة في الوش الحواجب. الحواجب بنقدر نحدد عليها كل حاجة، رسمة العين، ودي اهم حاجة في الميك اب، فلازم الحواجب لو مظبوطة اقدر اوسع العين بيها، مش لازم الايلاينر او المسكرة هما اللي تحددوا معايا او تركيب الايلاش او كده، لازم تكون رسمة الحواجب هي اللي انا برسم عليها سحبة العين ذات نفسها، اقدر ادي امتى الحاجب اطوله واقصره علشان اسحب معاه العين، ايشادو الحواجب. ورسمة الحواجب بتتحدد معايا مع رسمة الحواجب، دي اساس كل حاجة. اقدر بقى احط الايشادو، مادام انا، ودي برضو معلومة، مادام انا عملت الروج صريح لازم اعمل حواجب خفيفة، ما اقدرش اعمل حواجب بارزة وتقيلة، لازم اعمل حاجة زي لايت براون، الاش براون، دي الحاجات اللي طالعة موضة. يمكن كمان المسكرة بتبين العين أكتر. المسكرة التقيلة ولا مجرد مسحة بسيطة بالمسكرة على الرموش؟ لا المسكرة التقيلة بصراحة، هي المسكرة مع تركيب الرموش هم اللي بيزبطوا معانا رسمة رسمة العين. أيوة. دي أهم حاجة للعروسة، لازم تركيب رموش بقت حاجة أساسية. ولمزيد من التمتع بالصحة تقدم لك هالة سالم هذا اللقاء. الأستاذ الدكتور عاطف بسيوني رئيس قسم البطنة والسكر والغدد الصماء بالمعهد القومي للسكر، صباح الخير يا دكتور وعيد سعيد إن شاء الله. كل عام وحضرتك طيبة وكل عام والمتابعين بخير وصحة وعافية. دكتور، حتى يكون العيد سعيد على مريض السكر، ما هي النصائح التي تريد أن توجهها له في صباح يوم العيد؟ أول حاجة نقول له كل سنة وانت طيب، تاني حاجة نقول له بيني وبينه يعني ما تنساش إنك مريض سكر، ما تنساش إن الأكل ليه حدود ونوعية الأكل ليه حدود والسوائل ليه حدود والمجهود ليه حدود. يعني بقول له بس افتكر إنك مريض سكر، افتكر إن في حاجة اسمها دواء وحاجة فيها إنسولين وحاجة فيها أكل، فلازم نقول له خلي أي أكل يا دكتور. مش أي أكل، يعني إحنا كمصريين حتى بتالي من أيام الفراعنة الأكل مصاحب لينا في كل حاجة، فلازم نقول له كل الأكل بتاع السكر أو ما فيش مانع إنك تأكل من الأكل بيأكله الناس بس في حدود. عاوز تأكل حاجة حلوة برضك ندوق ونأكل حاجة صغيرة، عاوز حتة بسبوسة ماشي 2 سنتي في 2 سنتي ندوق البسبوسة، عاوز أكل لحمة العيد زي الناس أبعد عن لحمة الضاني واخد اللحمة البتلو أو اللحمة الكندوس. كميتها قد إيه يا دكتور؟ مفروض إن المريض حسب، لو هو ما عندوش تأثر في الكلى ممكن بناخد قطعة من اللحمة قد نص الكف بتاع البني آدم وبنفس السمك، لو هو عنده اعتلال كلوي من السكر بنقول ان ياخد قد علبة الكبريت مرة ونص تقريبا. طريقة الطهي مسلوق غير محمر طبعا؟ عموما لكل الناس مش المرضى بس، حتى الاصحاء كل ما اروح للمسلوق والمشوي بيكون احسن كتير، وكل ما اروح للحمة اللي فيهاش دهون يبقى احسن كتير. الفتة يا دكتور والعيش ومريض السكر؟ الفتة فيها عيش وفيها رز وفيها بهارات وفيها مية اللحمة اللي كلها دهون، فتعتبر ايه قنبلة ذرية بالنسبة لعيان السكر. بنقول له دولك معلقتين ماشي الحال ما فيش مشكلة، تكون كمية الشوربة المحطوطة على العيش مش كتيرة، يكون كمية العيش مش متحمرة، يكون العيش موجود بحالته العادية، الرز يكون كميته قليلة، ناكل معلقتين او ثلاثة وهو كل سنة طيب، بس يخلي باله ان هو مريض سكر. دكتور، هل هناك مؤشرات لمريض السكر أثناء تناوله لطعام العيد ولابد أن يأخذها في الاعتبار ويتوقف عندها؟ بنقول لمريض السكر طبعا خايف من نقص السكر ولو ان ده حاجة نادرة الحدوث في العيد يعني، انما نقول له خلي بالك الدواء تاخده قبل الاكل نص ساعة، الاكل بتاعك يبقى في حدود الاكل بتاع مريض السكر، عاوز تدوق ماشي بس لو هتلخبط شوية يبقى لازم نزود العلاج شوية من خلال الدكتور اللي بيتابع الحالة. والآن بالهنا والشفاء مع طبق أول أيام العيد، طبق الفتة. يا صباح السعادة عليكم النهاردة إن شاء الله، وانتم مبسوطين وفرحانين. هنعمل طبعا كلنا الفتة، عشان أعمل الفتة المصري يكون عندي رغيفين عيش البلدي الجميل بتاعنا القابب المحمص ونقطعه بالشكل اللي يعجبك، عايز تقطعيه مربعات، عايزة تقصيه بالمقص، عايزة تقطعيه حتت صغيرة، الطريقة اللي تريحك. وهيكون معانا رستوم، خليهم رسين يا جماعة عشان التقلية وعلشان قلب الصلصة، خلينا رسينتم مفرومين حلوين من ايديك الحلوة. وهيبقى معانا الشوربة اللي انت استعملتيها طلعتيها من اللحمة المسلوقة، سواء شوربة لحمة ضاني او لحمة كندوز اللي يعجبكم واللي ربنا كرمنا بيه، تمام. وهيبقى معانا رز ابيض. يلا بينا نبتدي نتكلم عن الفتة وطريقتها بسرعة. هنحمص العيش وهنقطعه الاول ونحمصه ونحمره تحميره كده في الزبده. ليه بنعمل التصرف الحركه دي؟ علشان ما يعجنش لما نحط عليه الشوربه. هنبتدي نحمر العيش في الزبده مع معلقه ثوم مفروم، ده بيدي لها طعم حلو قوي وبيطلع ريحه جميله جدا. وهنرش رشه ملح وفلفل ونركنهم على جنب. ونجهز الرز بتاعنا، معلقة زبدة حلوة أو سمن بلدي أو سمن أو زيت اللي يعجبك والمتوفر عندك والمناسب لصحة أسرتك، لأن كده كده احنا عندنا شوربة دسمة، فلو حابة تعمل الرز بالزيت مفيش مشكلة خالص، هيبقى زي الفل. وجربي المرة دي حطي معاه معلقة بصل أبيض مفرومة ناعم جدا في التشويحة بتاعت الرز، فص حبهان فص مستكة هيدي ريحة تجنن، لو ما عندكيش مستكة مش مشكلة خالص. نرش رشة فلفل مجروش اسود او ابيض هيبقى حلو قوي صدقوني مع الرز وطعمه مميز. هنديله تشويحة حلوة ونسويه، نحط له معيار الرز بتاعه، الرز المصري بتاعنا، نحط له معيار المية. واعملي حسابك دايما الناس اللي بتتلخبط في معيار الرز والمية، الرز المصري بتاعنا، تسيبي المساحة بتاعة المية اقل من مستوى الرز مسافة عقلة صباع، وبعد كده هتروحي رشة، لو حسيتي انه لسه ناشف هتروحي رشة له رشة شوربة كمان يكمل بقية البخار بتاعه. بعد ما ادينا له التشويحة وحطينا الشوربة بتاعتنا هنغطيه الاول على نار عالية لغاية لما يغلي، وبعدين نوطي ونغطيه بالغطا بتاعه، خلاص احنا ضمنا انه يبقى متفلفل. وهتحطي له عازل، في بيحط شياطة، في بيوطي النار، المهم يكون في عازل ما بين الحلة اللي انت بتساوي فيها وما بين النار عندك. هنسيبه يتشرب ويتفلفل، ونبتدي بقى نجهز الصلصة بتاعت الفتة. عبارة عن راس توم هنحمرها في السمن، ونكون مجهزين الطماطم المبشورة بتاعتنا وعصير الطماطم، ونروح بعد ما التوم ياخد تشويحة لون أصفر، خدي بالك من النقطة دي لأن لو زودتي تحمير هيغمق ويمرر معاك الصلصة، والكلام ده طبعا للمبتدئين، في ناس ما شاء الله. فهنعمل تحميرة التوم، وبعدين نروح حاطين الطماطم ومعلقة خل وملح وفلفل. هنا احنا خلاص الصلصة معنا تسبكت وبقت تمام، نبتدي بقى نركب الحاجات دي على بعض. هنعمل ايه؟ هنروح واخدين طاجن جميل او صينية زي ما عجبت اللي انت حمرتي فيها العيش مع الزبدة مع التوم ورشة الملح ورشة الفلفل، ونولع عليها النار ونخليها تسخن. لما يبقى كله سخن في سخن صدقوني الفتة معكم هتبقى مفلفلة ومش معجنة، هتبقى هي سخنة على النار. وناخد معلقة صلصة من اللي احنا عملناها نديها تقليبة كمان مع العيش، يعني بالبلدي كده بنقول ايه، بنلون العيش، ونحط حوالي مغرفتين رز مع العيش ونديها تقليبة، وبعدين طبقة الرز بقى الكثافة اللي انت عايزاها تفرشيها فوق الوش، واخر طبقة بترشي شوية الصلصة، ونبتدي نعمل التقلية الجميلة وهي الصينية جنبينا على نار واطية. الراس التوم التانية المفرومة مع الزبدة في طاسة على النار، وأول ما بتحمر بنديها طشة الخل ونروح رشينها على وش الفتة مع معلقة كزبرة ناشفة. دي كانت الفتة بتاعتنا الجميلة، ومليون هنا على قلبكم، صباحكم عيد وصباحكم لمة حلوة ونهاركم كله جميل. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. مرة أخرى كل عام وكل أفراد الأسرة بخير وسعادة، شكرا لك وكل الشكر لعواد صبحي هندسة إذاعية، كنت معكم اليوم منى خليل.